بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر صفر عام 28 و400 وألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 61 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا مع سورة التوبة، وهي آخر سورة نزلت في كتاب الله عز وجل. وفائدة معرفة أواخر النزول يفيد في معرفة الأحكام الناسخة من الأحكام المنسوخة. فالسور التي نزلت آخرا والآيات التي نزلت آخرا تعتبر أحكامها محكمة أو ناسخة، فكل حكم جاء في هذه السورة فهو حكم ناسخ أو محكم، لأن الله عز وجل كان ينزل الأحكام تدريجيا، وكان ينزل الأحكام أو بعض الأحكام ثم ينسخها بحسب حاجة الناس، فكان الله تبارك وتعالى يراعي استعداد الناس النفسي، فإن قريش كانت لديها عادات وتقاليد وأوضاع، والنفس إذا تعلقت بأمر يصعب أن تنفك عنه دفعة واحدة. ولنا في تحريم الخمر عبرة، فالخمر لم يحرم من أول مرة، وإنما مر تحريمه بمراحل، لأن العرب والناس في ذلك الوقت كانوا مبتلين بشرب الخمور، والخمر إذا اعتادها الإنسان يصعب عليه أن يتخلى عنها في بداية الأمر. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو أن الله تعالى أول ما أنزل نهاهم عن الخمر وعن الزنا لما امتثلوا، ولكن الله أنزل الآيات التي تغرس العقيدة وخوف الله عز وجل وتعظيم الله تبارك وتعالى والتذكير بالحساب واليوم الآخر ليكون مقدمة، حتى إذا أصبحت النفوس على استعداد لقبول الأمر والنهي جاءت الأوامر والنواهي. ولهذا العهد المكي لم يكن فيه تحريم ولا تحليل، مما كان فيه بناء العقيدة، تنظيف القلب مما كان فيه من عقائد الجاهلية، وغرس العقيدة الصحيحة في القلب 13 سنة، والله تعالى يربي القلوب حتى أصبحت مهيئة لتنفيذ أمر الله. وما ترون اليوم من كثير من المسلمين في أنه لا يمتثل أمر الله لم يتربى تربية عقدية، ولهذا ليس لديه استعداد أن يطبق إذا خالف شهوته، إذا خالف هواه، ولهذا لابد من التربية العقدية. فالله تعالى نزل القرآن الكريم في مكة، وقد نزل في مكة أكثر من 80 سورة كلها في جوانب الاعتقاد، التذكير باليوم الآخر، تصوير اليوم الآخر كأنهم يرونه، ما في النار من عذاب، ما فيها من أغلال، ما فيها من جحيم، ما فيها من ماء يعني كالمهل يعني يشوي الوجوه، حتى أصبحت النفوس مستعدة وعرفت أنها إن لم تفعل فإنها معرضة لعقاب عظيم. عندئذ جاء الأمر والنهي. وهكذا التدرج في التربية ينبغي أن يكون هكذا على مدار التاريخ الإسلامي، أن نبدأ بتربية العقيدة في القلوب، غرس المعتقد، تعظيم الله عز وجل، الخوف من الله، محبة الله، تصور اليوم الآخر، الموقف، الحشر، النشر، كل ذلك أصبح في قلوب الصحابة واضحا. فعندما جاءت الأوامر كانوا مستعدين، لديهم قناعة. الآن ليس لدى كثير من المسلمين قناعة، وليس لديه استعداد ترى الإنسان يغلب شهوته على أمر ربه عز وجل، لو جاءت شهوة تتعارض مع أمر الله لقدم الشهوة. لما؟ لا يعرف الله، يسمع عن الله اسما، أما المعرفة لم تخالط قلبه. هذا قال تعالى في تعريف المؤمنين: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني القلب لمعرفته لخالقه إذا سمع اسم الله القلب يخاف يوجل يضطرب، يعلم من هو الله. لكن الآن كثير من الناس لا يعرف من هو الله، يعني إلا اسما. فالقرآن الكريم تنزل في بدايته وركز على جوانب العقيدة، حتى إذا صفت القلوب وتطهرت القلوب وأصبحت القلوب مستعدة جاءت الأوامر والنواهي وجاءت التحريمات، هذا حرام وهذا حلال. لكن قبل ذلك لا يكون هناك استعداد نفسي، فلهذا الإنسان يعرض نفسه على القرآن الكريم، إذا جاء أمر ينهى عن معصية الله وقد تعلق قلبه بها ماذا يصنع؟ الآن مثلا أشياء أمورة، يعني أشياء صغيرة في حياة الإنسان قد يغلبها على أمر الله لأنه لا يعرف الله. لهذا يقول العلماء: العلم علمان، علم بالله وعلم بشرعه. العلم علمان، علم أن تعلم الله، أن تعرف الله، ومعرفة بشرعه. نحن اليوم ندرس شرع الله، لكن المعرفة بالخالق فيها قصور. وإذا عرف الإنسان خالقه فإنه يحبه ويعظمه ويقدم عليه كل، يقدم محبته على كل محبة وأمره على كل أمر، لكنه لا يعرف الله. لا مثلا في الإنسان لو خالط ملكا أو زعيما أو رئيسا خالطه كثيرا ثم أمره بأمر يتعارض مع شهوته مع نومه مع يعني أي شيء في حياته، كيف يفعل؟ لا ينام الليل ليرضي ذلك الملك البشري أو الزعيم البشري، لأنه يعرفه جيدا ويعرف ماذا يعني له إذا أطاعه. إذا أطاعه سيكون له ثواب كبير، إما مال إما منحة إما يعني مركز وظيفي. فلهذا بعض الناس إذا كان له موعد مع ملك ولا مع شخص لا ينام الليل، انتظر متى يقابله، لأنه يعلم ثمرة هذه المقابلة. لو تأخر ينظر في الساعة في كل لحظة. فكيف لو عرف الخالق؟ هذا يقول ابن عباس: العلم علمان، علم بالله وعلم بشرعه. والذي ينفعك هو علمك بالله، إذا عرفت الله وقفت عند شرعه. كثير من الناس يعرف شرع الله، وأحيانا يكون قاضيا ويفتي على خلاف شرع الله. ليش؟ لأنه له مصلحة دنيوية، لأنه لا يعرف الله، عرف الحلال والحرام والأحكام الشرعية لكن لا يعرف الله. لهذا يوجد بعض القضاة يبيع دينه بدنيا، لو كان يعرف الله ما فعل هذا. إذن معرفة الله هي الأساس. لهذا مكث القرآن الكريم في العهد المكي 13 سنة يعرف الناس بخالقهم، يأمرهم بأن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، هذا الكون العجيب الفسيح. الإنسان لو تأمل في هذا الكون رأى عجبا، يعني قبضة التراب هذه كل ما على ظهر الأرض من صناعات وكشوفات وحاسبات آلية ويعني طائرات وسيارات من هذا التراب. سبحان الخالق، كل شيء حتى الإنسان هذا التراب، وأنت تدوس التراب. فهذه يعني تنظر في هذا التراب الذي خزن الله فيه كل هذه الصناعات. الإنسان اليوم لا يخلق، ما يخلق الجهاز، وإنما يقال اكتشف شيئا موجودا مخبأ ومفرقا، وأعطى الله هذا الإنسان هذا الدماغ البسيط الذي لا يتعدى 15 سنتي أو 20 في 20، هذا العقل الدماغ البسيط هو الذي يفجر هذه المعرفة، يبحث في كنوز هذه الأرض، فالأرض مملوءة بالكنوز، من أودعها؟ الله عز وجل. فإذا عند كلما عرفت شيئا من مخلوقات الله من آيات الربوبية في خلقه كلما عرفت الخالق. معرفة الله تأتي من طريقين، النظر في ملكوت الله والنظر في كتاب الله. هناك كتابان، كتاب ننظر فيه وهو هذا الكون، وكتاب نقرأه وهو هذا المنزل. هذا القرآن عجيب، نحن الآن نقرأ القرآن قراءة عادية. كم من إنسان، أنا أشرفت على طالب أمريكي كان يهوديا فأسلم، يقول سألته كيف أسلمت، قال هذا كان حضر الدكتور عندنا في الجامعة الإسلامية، قال قرأت أول سورة البقرة فقط فهزتني وجعلتني أراجع كل معتقداتي وكانت سببا في هدايتي. انفتح القلب، إذا انفتح القلب لمعاني القرآن رأى الإنسان عجبا. فهذا هو الكتاب، هذا الذي أنزله الله، الله خاطب البشر بهذا الكتاب، أخرج به جيل، فتح الأرض. والعرب لم يكن لديها ثقافات ولا صناعات ولا كشوفات ولا أسلحة فتاكة ولا شيء، كانوا يعيشون في الجهل، ولم تكن لديهم أي مؤهلات للنصر البشري، يعني أي مؤهلات بشرية للنصر على الآخرين. كيف انتصروا؟ بهذا الكتاب. كيف قادوا العالم؟ بهذا الكتاب. كيف فجرت في قلوبهم وألسنتهم المعرفة؟ بهذا الكتاب. لكن الكتاب إذا أعطيته كلك، إذا تأملت فيه يعني راجعت كلام أهل العلم وماذا قال فيه العلماء، ترى عجبا. لهذا ترون في كل جيل يأتي من يفسر القرآن الكريم بشيء ربما لم يخطر على من على قلب من سبق. مثلا في قول الله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، القدماء رحمهم الله فسروا القرآن من خلال المعرفة اللغوية فقط، فقالوا أن الله تعالى خص البنان بالإعادة لأن البنان فيه عظم رقيق، هذا منتهى علمهم. اليوم اكتشف الإنسان أن البنان فيه خطوط في كل شخص لا تتفق هذه الخطوط مع أشخاص آخرين، وربما لا يوجد في المليار الواحد تشابه في هذه الخطوط. شوف عشرة مليار، شوف بصمة مليار، بصمة كلها خطوط ما تتشابه. إذن هذا دلالة على أن الخالق عظيم. فالله يقول سأعيد الإنسان في أدق التكوينات حتى في هذه الخطوط. فإذا الإشارة إلى البنان حقيقة، القدماء رحمهم الله اضطربت تفسيراتهم، منهم من قال أن الله تعالى يقول بلى قادرين على أن نسوي، بمعنى أن نلصق أصابعه لتكون مثل خف البعير فلا يستطيع أن يصنع بها شيئا. لكن هذا إعادة، كلمة نعيد يعني أن الله تعالى يسويه في الآخرة، ما الفائدة يجعله كخف البعير؟ لأنهم ما يعني ما أدركوا، واحد يقول والثاني يقول لا، لأن العظم رقيق. لكن تقدمت المعرفة الإنسانية واكتشف أن البنان فيه يعني دقة في الخلق والتصنيع، بحيث أن كل إنسان له بصمته الخاصة. الآن إذا أراد أن يعرف الإنسان يضع بصمته، ولو جاء مع مئات الملايين ثم يعني بعد فترة قبض في أمر ورأوا بصمته تتفق نفس البصمة. بعض الأوروبيين من اللصوص الذين قد كثرت جرائمهم ماذا عمل؟ قام فعمل تجميل لبصمته، راح عند الطبيب وقال أريد أن تمسح هذا وتغيرها بمكان آخر من جسمي، ظن أنه يستطيع يمسح، وبعد أن طلعت يعني مرة أخرى يعني نبتت، ثم راحوا يعني يقيسون إذا بنفس البصمة السابقة التي خلقه الله عليها عادت كما كانت. خلق الله فالإنسان كلما رأى في هذا الكون هذا الخلق العجيب وكلما قرأ في كتاب الله فاكتشف فيه هذه الكنوز من المعرفة كلما يعني زادت خشية الله في قلبه. لهذا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به عز وجل. يعني لا يخشى الله إلا كلما زاد علم الإنسان كلما زادت خشيته لخالقه. فالشاهد أن الصور المدنية كلها جاءت في التشريع لكنها تمزج بين التشريع والتوجيه والتذكير، أما الصور المكية كلها بناء للعقيدة 13 عاما والقرآن يبني العقيدة. فعندما هاجروا للمدينة أصبحوا مستعدين للتنفيذ، جاهزين، افعل سمعا وطاعة، اترك سمعا وطاعة. فسورة التوبة هي آخر سورة نزلت في العهد المدني. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين، فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعى. فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة عياذا بالله من ذلك. وقوله تعالى بما أخلفوا الله ما وعدوه الآية، أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم، كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقوله ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم الآية، يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى وأنه أعلم بضمائرهم، وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها فإن الله أعلم بهم من أنفسهم، لأنه تعالى علام الغيوب، أي يعلم كل غيب وشهادة وكل سر ونجوى، ويعلم ما ظهر وما بطن. هذا صنف جديد من المنافقين، قلنا هذه الصورة تسمى المقشقشة لأنها والكاشفة والفاضحة، لأن فضحت أسرار المنافقين وكشفت عن أصنافهم وعن أخلاقهم. فيذكر تعالى أن هناك صنفا من المنافقين عاهدوا الله أنه إن أعطاهم مالا فإنهم لا يتصدقون منه ولا يشكرونه ولا يكونن من الصالحين. وهذه الآيات في الحقيقة اشتهرت بين كثير من الناس أنها نزلت في شخص اسمه ثعلبة ابن حاطب، وحتى ابن كثير رحمه الله في الأصل ذكر هذه القصة ولم يعقب عليها على خلاف عادته، فإن ابن كثير رحمه الله ربما هو الوحيد من المفسرين القدماء الذين يحرصون على أن يعلقوا على الأحاديث إذا وردت إذا كانت ضعيفة. ولهذا كل حديث إسرائيلي أول شيء حرص ألا يذكر إسرائيليات، فلو ذكر لابد أن يعلق عليه، لأن ابن كثير رحمه الله تميز بميزة العالم الموسوعي، فهو محدث ومفسر ومؤرخ وفقيه، وقل ما تجتمع في عالم. الرجل كان موسوعة عجيبة رحمه الله، وكتبه شاهدة ناطقة بذلك، فهو في الحديث من علم من فرسان الحديث، فكان إذا ذكر حديثا ضعيفا يعلق عليه، أحيانا لا يعلق، مثل هذا الآن حديث حاطب، ثعلبة بن حاطب ما علق عليه، لكن غيره من العلماء علقوا عليه كالقرطبي وابن عبد البر والعلماء الآخرين علقوا عليه. وبدراسة سند الحديث الذي يقول أن ثعلبة بن حاطب كان فقيرا، فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن يعطيني مالا، قال ويحك يا ثعلبة، خير قليل تقوم بشكره خير من كثير لا تقوم بشكره. قال يا رسول الله، كرر عليه 3 مرات، ثم دعا له، قال فكان معه غنم، فتكاثرت غنمه في المدينة حتى أصبحت كالدود، وكان قبل هذه الغنم يحافظ على صلوات الجماعة في المسجد في 5 صلوات، ثم عندما كثرت خرج بها قليلا، فكان يحضر صلاة المغرب الفجر والمغرب والعشاء، ولا يحضر العصر والظهر لأنه مع غنمه، ثم أخيرا ابتعد لكثرتها، وكان لا يحضر إلا الجمعة، ثم أخيرا ابتعد. فعندما بعث إليه المتصدقين أو الذين يجمعون الزكاة قال اذهبوا إلى غيري ثم عودوا إلي إذا انتهيتم. رجعوا إليه فقال ما أرى أن هذه إلا جزية يأخذها محمد. طبعا هذه كلمة صعبة جدا، يعني كلمة كفر، فذهبوا ولم يأخذوها، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم بعد ذلك ندموا، فلحقهم ما لحقهم، وصل المدينة رفض النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ زكاته، جاء بها إلى أبي بكر رفض، جاء بها إلى عمر رفض. طبعا هذه الرواية لكنها في الحقيقة لا تصح من حيث السند، يعني القصة ضعيفة السند. فإذا والعلماء يحرصون دائما على معرفة أسباب النزول، لأن سبب النزول يعين على معرفة النصوص الآيات، لكن هناك نسبة كبيرة جدا في أسباب النزول لا تصح، ولهذا إن جاء السبب لا يترتب عليه شيء، يعني أحكام إضافية قبلنا، هنا يترتب عليه حكم إضافي، لأن حاطئ لن ثعلبة قيل أنهم أهل بدر، وأهل بدر قد جاء فيهم الحديث أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب، هذا ثعلبة بن حاطب وذاك حاطب بن أبي بلتعة، قال له ما يدريك يا عمر، وحاطب الذي بعث بخطاب أو برسالة إلى أهل مكة، ثم يعني ندم وتاب، فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال إنه من أهل بدر، وهذا في الصحيح، وما يدريك يا عمر أن الله قال لأهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأن بدر أساس الدين، أساس قوة الأمة، يعني هي يعني مفتاح نصر المسلمين، فكل من حضرها في هذه الغزوة الله تعالى أكرمه بهذا الفضل. فهذا بشر مهما وقع، يعني رأيت إنسان وعند إنسان مثلا 1 مليار في البنك، ويعني استدان أو خسر 100 مليون، ما يساوي شيء بالنسبة للمليار، يعني المقايسة بما معه. فحاطب معه رصيد عظيم جدا اسمه بدر، وكل من حضر بدر هذا في الصحابة يعتبر يعني هذا وسام شرف، لأن الله أكرمه بهذا الوسام. فالشاهد أن هذا الصحابي قيل أنه يعني من أهل بدر، وقيل أنهما شخصان، شخص من أهل بدر وشخص ليس من أهل بدر للتخريج، لكن الصحيح أننا لما نتكلف التخريج والحديث ضعيف، وهذا قاعدة يعني لأهل العلم، لا تبحث في معنى الحديث حتى تنظر في سند الحديث، فإن صح الحديث بعد هذا تبحث في دلالة الحديث. ولهذا يعني نرى في مثلا في كثير من الكتب القديمة زي مثلا مشكل الآثار، للطحاوي ذكر فيه آلاف الأحاديث متعارضة ليجمع بينها، لكن ربما 80% منها لا يصح، مش فقط 20، نسبة كبيرة جدا لا تصح. إذن لما نحاول أن نوفق بين الصحيح وبين الضعيف؟ ما نوفق. أول ما يعني ننظر في سند الحديث، سواء كان سبب النزول أو كان حديثا مشكلا أو كان حديثا يعني يتعارض مع آية قرآنية ولا حكم قطعي، بعد هذا ننظر في معنى الحديث. أما أن نأتي إلى حديث ضعيف ثم نحاول أن نتكلف الرد، سيكون الرد يعني هزيل، سيكون غير يعني لا يقبل العقل. فإذا هذا القصة لا تصح من حيث السند، ثم كذلك من حيث المتن لا تصح، لأن ثعلبة إن كان من أهل بدر فهذا قد غفر الله له. فإذا هذه الآيات تفسر على أنها نموذج، لكننا ليس شرطا أن نعرف صاحبها، لأن العبرة في أسباب في, في, في الآيات النازلة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني السبب الذي نزلت الآية بسببه لا نحصر الحكم فيه، فالحكم أعم. فيقول تعالى ومنهم أي من المنافقين، وثعلبة ليس منافقا، كان أصلا مسلما ثم وقع منه النفاق. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يقول العلماء لو أن إنسانا وعد أنه إن أعطاه الله مالا تصدق به هل يلزمه؟ قال إن وعد بلسانه لزمه، وإن هم بقلبه قولان للعلماء، منهم من قال يلزمه ومنهم من قال لا يلزمه. إذا كان هم بقلبه فقط بقلبه، لكنه وقاسوه على الكفر والإيمان، لو هم إنسان بالكفر فلا شك أنه هذا يعني يحكم عليه بالكفر، لأنه هم به يعني اتجه إليه. فإذا يعني الهم إن يعني هنا العهد إن كان بقلبه فقال هذا ليس ملزما عند بعضهم أو عند الجمهور، ويقابل الجمهور من قال منهم أظن المالكية قالوا يلزم، لكن إن نطق بلسانه قال إن أعطاني الله مالا تصدقت بكذا، إن أعطاني الله كذا، قال هذا شبيه بالنذر، هذا التزام. لأن يعني النذر تنظر إذا حصل لك أمر يعني في حياتك أن يعني أن تتصدق بجزء من ما أعطاك الله تعالى أو من هذا الذي يعني تنتظره. ثم قال تعالى فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. المال النفس أحيانا يعني يضحي الإنسان أحيانا بنفسه للمحافظة على ماله، المال تحبه النفس حبا عظيما، فعندما يأتي المال وليس لديه إيمان ولا مراقبة لله ولا معرفة للخالق فإنه عندئذ يبخل بهذا المال ونفسه تشح بهذا المال. لكن من الذي يجعل الإنسان يضحي بماله؟ هو معرفته لخالق، حبه لله، يقينه في الله. لكن إذا ضعفت هذه ما يضحي بماله، بل ترى أحيانا يعني ترى بعض الأشخاص يهم بأن يتصدق مثلا بألف ريال وبعد ساعات تنقص إلى 500 وبعد ساعات إلى 100 وبعد ساعات إلى 10 أخيرا يخرج ريال. يعني النفس هكذا. يقول ابن القيم رحمه الله أنه يعني وقف يعني صاحب الحاجة بالباب ببابك، قال فرده بواب سوف وعسى ولعل. سوف يعني في المستقبل إن شاء الله، أنا الآن ما أستطيع، لكن وعسى إن شاء الله يأتيني مال ولعل يحتاج إلى هذا المال. تأتي هذه الكلمات التي تمنعه من الخير. لهذا يذكر عن شخص صاحب زكاة عنده زكاة كثيرة، كل ما هم بيخرجها أن يخرج هذه الزكاة، وإذا بها مبلغ كبير ما أخرجها. العام الثاني نفس الشيء، فيقول أنه آخر شيء وضع المال في الحوش في ساحته، وآخر يصيح وحط يعني إصبعه في يصيح للناس خذوا خذوا خذوا، يصيح يغمض وخذوا، ما يجرؤ يعطيه مباشرة، ويريد أن يأخذها بسرعة قبل أن يأتيه الشيطان. فحب المال يعني النفس يعني مطبوع على حب المال. فهنا عندما جاءه المال بخل، فقال تعالى وتولوا وهم معرضون. ثم قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لا شك أن هذا النوع أنه يعني لم يندم ولم يتب، وإلا فلو تاب لقبل الله توبته، لكنه استصحب هذا الإعراض، استصحب هذا البخل، فلهذا عاقبه الله تعالى كما قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لما؟ لأنهم أحبوا هذا المرض ورضوا به، فكان جزاؤهم أن يعاقبهم الله بزيادة مرضهم لا بشفائهم. لكن لو أنهم حزنوا وكرهوا هذا المرض وندموا لا، يتوب الله عليهم ويعينهم كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا، أي بذلوا الجهد ليحققوا مرضاتنا لنهدينهم سبلنا. إذن الله يعاقب إذا أنت رضيت بالكفر أو النفاق، أما أنت إن كرهت لا، فإن الله يعينك أن تتخلص منه. ثم قال تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الله مطلع على أفعالهم ومطلع على أسرارهم ومطلع على ما في قلوبهم، فالله لا يخفى عليه شيء عز وجل. نعم. يقول تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا نموذج آخر من المنافقين. طبعا المنافقون يحضرون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فحث يوما من الأيام على الصدقة، فجاء الناس بالصدقة كل إنسان بما لديه. شخص جاء بصاع من تمر طبعا قليل، وشخص جاء بأربعة آلاف درهم، فقالوا الذي جاء بأربعة آلاف درهم قالوا هذا مرائي، والذي جاء بصاع من التمر قالوا إن الله ورسوله لا غنيان عن صدقته. يعني إيش هذا؟ يعني إن جاء بكثير اتهموه بالرياء، وإن جاء بقليل قالوا هذا إنسان لا يحتاج الله إليه لأنه قليل، ماذا يصنع به صاع من تمر يعني لأمة كبيرة من المحتاجين. فالله تعالى يقول هؤلاء يلمزون المتطوعين، أي المتطوعين، لأن الصدقة تطوع، يعني إخراج المال على قسمين، تطوع يعني نافلة وفرض. الفرض هو الذي جاء في الزكاة أو في الحقوق العامة التي أوجبها الله تعالى على الإنسان كنفقة زوجته ونفقة أولاده ونفقة آبائه، هذه مفروضة على الإنسان، ما تسمى تطوع. التطوع يعني شيء زائد، هذا الاسم الآن الناس الذي أطلقوا على الناس المطاوعة مطوع، يعني كأنهم يقولون أن هذا الشخص لم يأتي بواجبات الدين بل زاد عليها، ونحن الآخرون نحن لا نأتي بأصول الدين، وأما هؤلاء فتطوعوا زادوا. لا، العكس، هذا الصنف الآخر مقصر، وهذا الشخص الآخر يحرص على أن يأتي بالواجبات بما فرض الله عليه، فلا يسمى متطوع لأن ليس متطوعا، إنما يقوم بما أوجبه الله عليه، لكن هذا الاسم أطلق لتبرير التقصير، لتبرير قصور الناس وتقصيرهم، لأن يعني لينظر إلى الشخص الذي التزم بدين الله وبإحكام الله، لينظر إليه على أنه هذا الشخص قد زاد من عند نفسه، وأما بقية الناس فهم على الفرائض، الذي لا يصلي في الجماعة، والذي يعني يكذب يعني في حديثه، والذي لا يتورع عن أكل الحرام، هذا إنسان مسلم. أما الذي يعني يتقي الله فيصلي مع الجماعة ويكون دائما صادقا ويعف بصره وسمعه. قالوا لا هذا مطوع، يعني كأنه زاد، يعني جاء بأمور زائدة نافلة، لا هذا خطأ. فهنا يقول تعالى أن هؤلاء المنافقين منهم من يلمز المطوعين، أي الذين يتطوعون، والذين من الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. هذا يعني هذا منتهى قدرتهم. وقد جاء في حديث أنه قال سبق درهم ألف، 100,000 درهم، فقالوا كيف ذلك؟ قال رجل ليس معه إلا درهم، أو قال درهما، فجاء فقير فتصدق بأحدهما، يعني تصدق بنصف المال، بنصف ما يملك. انت لا تنظر إلى قلة المال، انظر إلى ما بقي مع صاحب المال. ورجل لديه مال كثير فعمد إلى شيء منه وهو 100,000 ثم أخرجه صدقة لله، الله أعطاه كثير وأخرج منه هذا 100,000، لكن بقي عنده يعني أضعافها، يعني أضعافا أخرى. أما هذا لم يبق له شيء، إما تصدق بكل ما لديه وهو الدرهم، وإما أنه تصدق بنصف ماله. فهذا يعني ما يعني ميز يعني قيمة هذا الدرهم عند الله أعظم من 100,000 درهم. هذا ليس تقليلا في حق الشخص الذي صاحب 100,000، لكن الله قد أعطاه يعني أكثر منها، والإنسان إنما ينفق مما أعطاه الله، الله الذي يعني يوزع الأرزاق عز وجل. لهذا كما قيل أن يعني الجزاء على قدر العطاء. يعني يقول بعض المشايخ في بعض البلدان الإسلامية، مر إنسان الشيخ وعلى شخص فقير نائم على الرصيف في شدة البرد في الفجر، فوقفه قال برد تموت، قال ففتح عينيه ثم قال له الغطاء على قدر العطاء، الله ما أعطاني غطاء فأعطاني قوة أتحمل، لكن أنت عندك أغطية كثيرة ما تتحمل. فهمتم؟ يقول الغطاء على قدر العطاء، يعني الله إذا أعطى الإنسان مثلا، إنسان ما أعطاه الله مال ولا يستطيع أن يشتري كرمكم الله فداء، يمشي حافي عادي، لكن اللي عنده مال كثير يمشي حافي ما يستطيع، وجسم واحد. ليش؟ هذا الله أعانه ليتحمل. أنت ترى حان العمال الآن في وسط الشمس، شدة الشمس المحرقة، يعمل في تحت الشمس. لو واحد منكم جلس دقائق يمكن يعني ينقل المستشفى، وجسم واحد، لأن هذا الله أعطاه، يعني ما أعطاه قدرة على أن يعني مالية على أن يغتني عن هذا العمل، فالله أعانه جسميا. فإذا هذا الصحابة هذا بذل قصارى جهده. وجاءت في رواية ابن مسعود أنه قال أنه ذهب لي يعني يسقي ليأتي بصدقة، ما عنده شيء، فذهب سقى حتى تعب ثم أتى بصاع من تمر، هو ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا يعني هؤلاء يعني يلمزون، أي يعيبون، لأن اللمس كما قلنا هو العيب. فقال تعالى فيسخرون منهم، كان عقابهم سخر الله منهم، وإذا سخر الله من عبد عاقبه، وهذا يعني عقاب من جنس الفعل، والله تعالى يسخر من العبد يعني سخرية تليق بكماله وجلاله، لا كسخرية العبد، لكن الله يسخر منهم يعني بالمعنى الذي يليق بالخالق. ثم قال تعالى ولهم عذاب أليم، هذا ينتظرهم في الآخرة جزاء سخريتهم بالمؤمنين. نعم. يقول تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية يعني تنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لهم، لكنه ليس نهيا جازما. تقول سيان أنت استغفرت أو لم تستغفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني صاحب قلب رحيم، كان قلبه يعني واسع، وكان يرحم الناس حتى أعداءه. وهذه في قصة عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الرجل الذي كان يعني ينضم له الخرز ليتوج ملكا على أهل المدينة. فعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم انصرف الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل في قلبه الحقد والحسد والعداوة، فأصر على أن يبقى معاديا لله ورسوله. وبقي هذا الرجل 9 سنوات لم يمت إلا في العام 9. في كل مرة يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذي المؤمنين، حتى هو الذي يقول ما يعني مثلنا ومثل محمد إلا كمثل ما قال القائل سم من كلبك يأكلك. عندما قد حصم بين مهاجري وأنصاري، فأحدهما قال يا للمهاجرين، والثاني قال الأنصاري يعني يا الأنصار، فقال أو قد فعلوها ما مثلنا مثل محمد إلا كمثل المثل العربي سم من كلبك يأكلك، والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدل. يعني في كل مرة يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول تحمله، حتى جاء ابنه عبد الله، وابنه كان مؤمنا، كان مسلما، كان صالحا، عندما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتله قال يا رسول الله سمعت أنك تريد أن تقتل أبي، فإن كنت يعني أردت قتله فمرني أنا أقتله، يعني ما أحب أن يقتله شخص غيري. فقال بل نحسن صحبته ما دام معنا، ولم يعنفه ولم يضربه ولم يسجنه صلى الله عليه وسلم طوال حياته. ونحن قلنا هذا درس لنا، يعني هذا معاملة الرسول مع رئيس المنافقين. ألا ينبغي أن نعامل إخواننا في الدين بمثل هذه المعاملة؟ نصبر على آبائهم ونتحملهم ويعني نرحمهم ونعفو عن خطائهم. فعندما مات هذا الرجل في العام 9 جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبي قد مات، فأعطني قميصك يعني أكفنه فيه. فأعطاه قميصه، ثم ذهب ودعاه قال يعني ذهب ليصلي عليه، ليصلي عليه، فعلا ذهب ليصلي عليه. عمر قال يا رسول الله إن الله قد نهاك أن تستغفر لهم، قال الله خيرني، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. والرسول أعرف، طبعا عمر هنا يعني بشدته رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم القلب. يعني قد يقول قائل كيف الرسول ما عرف؟ الرسول يعرف ويعلم، لكن الله لم يحرم عليه الاستغفار في البداية، وهذا النص ليس فيه تحريما قاطعا، إنما فيه التخيير. والعرب تطلق أحيانا العدد للتكثير، فجاء في بعض الأحاديث كما ذكر هنا في الطبري، وإن كان لا يصح الحديث بنفس هذا اللفظ، لكن هذا في الصحيحين قضية الصلاة على هذا الرجل على عبد الله بن أبي بن سلول. فأنزل الله تعالى بعده ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، وستأتي معنا هذه الآية. فإذا هنا جاء التحريم قاطعا، لكن في البداية كان فيه تخيير، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه. هذا يعني آذاه طوال حياته، ومع ذلك فإنه استغفر له وصلى عليه وكفنه في قميصه. من منكم يفعل هذا مع من يعاديه من المسلمين ممن يقع بينه وبين المسلمين خصومة؟ لو وقع بينك وبين أخيك خصومة ومات هذا الأخ أو احتاجك، تذهب إليه وهو مسلم؟ إذا نحن تربيتنا فيها قصور. هذا رئيس المنافق، منافق صريح النفاق، يعني لا, لا, لا يعني نفاقه ليس مخفيا بل ظاهر معروف لدى كل المسلمين وكل الصحابة، ومع ذلك يترفق به صلى الله عليه وسلم ما يصلي عليه. يعني الشيعة في يعني شخص قام صلى على بعض الناس أو يعني أحد على البيت جاء يصلي على شخص ليس من يعني من أتباعه، فقال له كيف تصلي عليه؟ قال إنني ما دعيت له، دعوت عليه بالنار. يمكن هذا آل البيت يعني يقتدي بجده يفعل هذا، لكن هكذا الرافضة يعني يريدون أن يبرروا أنه ما صلى عليه، لأن هذا قالوا كيف طيب هذا صلى على شخص ليس من يعني من الشيعة، فقالوا لا، جاء حديث آخر أنه كان يلعنه في الصلاة. طيب ليش يقوم؟ ما الذي يجبره يعني يقوم يصلي على إنسان ويلعنه؟ إيش در الناس الآخر أنه كان يلعنه؟ فالشاهد أحيانا الشخص يعني هذه التناقضات سببها يعني عدم صحة المنهج. نعم. يقول تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يذكر تعالى أن المنافقين في غزوة تبوك، وهي غزوة كانت في وقت قيض وشدة حر، وكانت في وقت قطف الثمار، فانتدبهم جميعا للاكتتاب في هذه الغزوة والذهاب إلى تبوك. المنافقون يعني كثير من المنافقين لم يشارك في الغزوة، وبعد أن ذهبوا رأوا أنهم يعني استطاعوا أن يتخلصوا من الاكتتاب في هذه الغزوة، فالله تعالى يصف حالهم فيقول: فرح المخلفون، المخلفون أي الذين جلسوا مع النساء، قعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. هذا لم يكتفوا هم بالتأخر والتخلف، لكن كانوا ينصحون الناس الآخرين، قالوا الوقت وقت حر وشدة فلا تنفروا، أي لا تخرجوا للقتال. فقال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أن هنا يعني ختام الآية بذكر الفقه، الفقه هو الفهم الدقيق، وهذا ما الآن العلماء يعني المستنبطون للأحكام الشرعية يطلق عليهم الفقهاء. وقد جاء في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهم من النصوص من الأحكام ما لا يفهمه غيره. إذا قيل أن الشافعي رحمه الله حضر عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إن صحت الرواية، وأن ابن حنبل قام يصلي والشافعي اضطجع على ظهره ثم قام لصلاة الفجر ولم يتوضأ، ماذا كان يصنع؟ قال أنه كان يتفكر في حديث: ماذا فعل النغير يا أبا عمير؟ قال: استنبطت منه 70 حكما. طبعا هذا يعني سطر واحد، لكنه رحمه الله تأمل الحديث ودلالة الحديث، فكان يعني يستنبط الأحكام الشرعية من هذا النص، فهذا اسمه الفقه في الدين. فهؤلاء ليس لديهم فقه، يسمعون النصوص الشرعية ولا يفهمونها، لأن الفقه هو الفهم، والفهم على درجات. النار أشد حرا من هذه النار، من هذا الحر الذي ترونه الآن. وقد جاء في الحديث أن يعني نار بني آدم جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، وهذا في الصحيحين. يعني انظر كيف الآن بعد ما تقدم العلم البشري اكتشف أن هناك نارا أشد من نارنا، لا مثل الشمس يعني قال العلماء تصل إلى يعني آلاف الدرجات بالمقارنة مع نارنا، نار لا تسوي شيئا معها. وهذا دلالة على الإعجاز، أن هذا من وحي الله. ولا من يصدق أن النار تختلف هذه عن هذه؟ لكن لأنه من يعني من وحي الله عرف أن النار هذه حرارتها مع ما نراها من تأكل الأخضر واليابس، تأكل العمران، تأكل الأشجار، تأكل البني آدم، ولكن حرارتها أقل من حرارة نار الآخرة. وفعلا الآن العلماء بمقاييسهم البشرية استطاعوا أن يصلوا إلى أن هناك في الكون من الحرارة ما هو أشد أضعافا مضاعفة لهذه النار التي بين أيدينا. وقد جاء في حديث آخر إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في قدمه نعلان من نار يغلى منهما دماغه، وإنه ليظن أنه أشد أهل النار عذابا. وهو ليس أشد أهل النار عذابا، وهذا كذلك في الصحيحين. فإذا نار الآخرة عظيمة جدا، والذي يعرف نار الآخرة يحرص على أن يجتنبها بالعمل الصالح، بتحمل المشاق في الدنيا هروبا من نار الآخرة. فالله تعالى يقول لو كانوا يفقهون لعرفوا أن نار الدنيا لا تساوي أن حرارة الشمس والقيض والصيف لا تساوي شيئا لشدة حرارة الآخرة. ثم قال تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، أي في الدنيا يضحكون لكن الآخرة نارها وعذابها يعني يستبدلون هذا الضحك بالبكاء. أعاذنا الله وإياكم من عذابه وسخطه وعقابه. يقول تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. هذا حكم جديد مع المنافقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل خروج المنافقين معه في القتال، لكن هنا الآن جاء بالمنع، لا تسمح لهم بالخروج معك. ولا شك أن هذا فيه إهانة لهم. هم كانوا يخرجون يقاتلون ليحصلوا على الغنائم ويكونون في أواخر الصف حتى لا يقتلوا، لكن ثم يشاركون في المغانم. فهنا نهى، جاء النهي من الله تعالى ألا تسمح لهم بالخروج معك مرة أخرى. نعم. يقول تعالى ولا تصل على أحد منهم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه. وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه، وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصا يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقد روي من حديث عمر بن الخطاب نفسه أيضا بنحو من هذا، وفيه قال: ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه. قال: فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. قال: فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية، فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي في التفسير، وقال: حسن صحيح. ورواه البخاري. حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف هي السبب في جمع هذه الأصناف من المتنوعة من الناس، وخاصة العرب كانت لديهم حمية، وكان لديهم أنفة، وكان لديهم صعوبة انقياد. ولو لم يكن صدره واسع وكان حليما ما استطاع أن يجمع هذه النفوس. وفي داخل المدينة كان المنافقون عدد كبير داخل المدينة ومع المؤمنين، فلو لم يكن صدره يتسع للجميع لوقعت المعركة داخل المدينة. لكنه صلى الله عليه وسلم كان رحيما وكان لطيفا وكان حريصا على أن ألا يظهر منه شيء ينفر القلوب. لهذا عندما عمر رضي الله عنه في غزوة بعض الغزوات بن المصطلق، عندما قال: هذا المنافق لأني رجعني المدينة إلى آخره، أو عندما تكلم كلام في النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وأراد أن يقتل، وقال عمر: يا رسول اقتله يا رسول الله. قال: لا. فقال بعد فترة: وإذا بأتباعه هم الذين يسعون إلى قتله. قال: رأيت يا عمر، لو قتلته بذلك الحين لا ورمت له أنوف، لقام ناس استنصروا له، وقعت معركة داخل المدينة، لكن تركناه حتى أصبح أتباعهم الذين يعنفونه. هذه حكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا جبنا ولا تراخيا في دين الله، لكن أحيانا الموقف يتطلب حكمة. فكان صلى الله عليه وسلم حكيما لطيفا رحيما، وبهذا جمع هذه النفوس المتصارعة المتباغضة حتى أصبحت كلها في خندق واحد. فعندما في الله تعالى لو لم يرد الله كونا أن يصلي عليه الصلاة والسلام لمنعه بالبداية، لكن الله أنزل آية لم تكن نصا قاطعا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إلى آخر الآية. فالله ما حرم عليه، كما جاء في قصة الأسارى، قصة الأسرى، الله تعالى رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفاوض أصحابه هل يأخذون هل يفدونهم وإلا يقتلونهم. الله أمره ينزل في اللحظة الواحدة، لكن الله ما أنزل أمره. ليش؟ لأنه أراد قدرا أن يأخذوا الفدية، ثم بعد أن استقر أمر الفدية جاء العتاب، ثم أباح لهم أخذ الفدية. كذلك هنا لو أراد الله ألا يصلي لأمره ألا يصلي، لكن الله تعالى أنزل أمرا فيه خيارة، تخير له صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد أن صلى عليه، الناس إذا رأوا الرسول يصلي على رئيس المنافقين الذي آذاه طول حياته، كيف وقع في نفوس الناس من الاحترام والإجلال والتقدير للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رجل لا ينتقم لنفسه، صدره واسع حليم. فلا شك أن هذا موقف عظيم جدا. لكن الله تعالى أراد أن يكون يعني موقفا أخيرا، لأن لم يبقى في المدينة من المنافقين من هو في مستوى هذا الرجل في تأثيره على الناس، فأنزل تعالى هذا الحكم الأخير: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. خلاص هذا قاطع، كان بالإمكان أن ينزل هذا الحكم قبل ذلك لكن الله ما أنزله، لأن الله تعالى أراد قدرا أن يحدث ما وقع. ثم قال تعالى: ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. عمر رضي الله عنه لأنه لا يحمل نفس القلب الذي يحمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفس الروح التي في النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ينظر الأمور بنظر يعني النظر غير نبوي، رأى أن هذا مخالفة شرعية، قال: لا يا عمر. قال يعني فأبعد عمر. عمر يقول: يعني استغربت من جرأتي على رسول الله، كيف تجرأت؟ لأن عمر يعرف هذا المنافق وقد آذى الرسول وآذى المؤمنين، فعمر ما تحمل، لكن الرسول كان صدره واسع صلى الله عليه وسلم، كان رحيم حليم، ويعلم أن الحكمة والحلم بهما تجتمع القلوب، وهذا له أنصار وله أتباع، وفعله هذا لئلا يوجد ثغرة في داخل المدينة، ثم ليرضي ابنه مسلم، وابنه يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأكرم ابنه، يعني كذلك راعى نفسية ابنه المؤمن الصالح. فإذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم هو الموقف الصحيح السليم الذي فيه الثمرة، وموقف عمر هو موقف الشخص الذي ينظر إلى الأمور بمنظار الظاهر أو بالمنظار القريب، أما الرسول فكان ينظر بالمنظار الأبعد صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يقول: هل عمر أعرف من رسول الله؟ لا، الرسول أعرف وأعلم وأحكم وأحلم صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قد تقدم، يقول الحافظ رحمه الله، قد تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة ولله الحمد والمنة. نعم، هذه الآية قد تقدم معنا في آية 55 في نفس السورة. الله تعالى يقول يعني: لا تعجبك، لا تنظر إليهم بمنظار العجب. وأحيانا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، أي لا ينبغي للإنسان أن يقيس الناس بأموالهم ولا بأولادهم، فإن الله تعالى قد يعطي بعض الناس مالا وأولادا ليكون له عذابا في الدنيا قبل الآخرة. فإذا ليس المال هو نعمة على الإطلاق، وليس الأولاد نعمة على الإطلاق. أنا يعني أعرف شخص في بعض المدن المملكة ذهب بنفسه للقضاء يقول: إن لم تقتلوا ابني قتلته. فأحيانا قد يكون الابن كارثة على الأبي. هذا الشخص ذهب إلى القاضي قال، يعني طبعا في جرائم يستحق عليها القتل، قال: إن لم تقتله أنا أقتله. فإذا لا تظن أن المال نعمة على الإطلاق، أحيانا قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. قارون ماله كان نقمة. فإذا الله تعالى يقول: لا تتعجب أو لا يعني تنبهر أو لا يعني تنخدع أو لا تعظم ما لديهم من مال وأولاد، هذه إنما جعلها الله عذابا لهم. كثير من الناس اليوم له مال ويعني يعيش يعني عبدا لماله، يعني لا يهنأ حياة، أصحاب الأموال لا يهنأون حياة ولا ينامون إلا بحبوب منومة. أصحاب الأموال وأصحاب الجاه لا تظن أنهم ينامون نوما عاديا مثلك تحط راسك على المخدة وتنام بسرعة، لا، هذا ما يستطيع ينام إلا بحبوب، لأنه تأتيه الوساوس والخواطر. صاحب المال في كل لحظة يتوقع أن يسقط المال. ناس في قضية الأسهم سقط ومات. تتابع ليلية ما يقف ما يتوقف يعني. فالمال عذاب، أحيانا يكون الإنسان عذاب. أصحاب الأموال الكثيرة أشد عذابا. وترون يا أخوتنا لا تظن أنهم والله مرتاحين، والله يعيشون حياة القلق ويتمنون في داخل أنفسهم أنهم ليسوا أصحاب أموال، لكن خلاص ورط. كذلك صاحب الجاه، كثير من أصحاب الجاه ترى لا يعيشون حياة آمنة أبدا، ولا ينام إلا بحبوب منومة. فإذا الله تعالى يقول لا تنظر إلى هذه الأمور الدنيوية، فإن أعطيها للكافر ليعذبه بها في الدنيا قبل الآخرة. نعم. يقول تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يقول تعالى أن يعني أن هؤلاء المنافقين الذين يعيشون مع المؤمنين في داخل مجتمع واحد، إذا نزلت آيات من كتاب الله قرآن من السماء ونزلت سورة، طبعا هم لا يسمعون إلا الأصوات لا يفقهون معناها، فهم يعني ينظر بعضهم إلى بعض. ثم قال تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، أي تنزل آيات أو ما تنزل لا يستفيدون ولا يفقهون معناها. فحتى لو جاء آيات وأوامر من الله وسمعوها ونتحث على الجهاد كما قال تعالى في أول مرة معنا في آيات سابقات إلا تنفروا يعذبكم الله عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ما لكم إذا قلت منفروا في الأرض انفروا في سبيل الله فاقلتم. آيات تحث على الجهاد والقتال، لكن هؤلاء إذا سمعوا هذه الآيات لا يبادرون بالامتثال، وإنما يحرصون على الاعتذار. فهذا شأن المنافقين. وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، ثم قال تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف هنا يطلق على النساء والصبيان ويعني الضعفاء. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طبع القلب يطبع عليه أي يغطى حتى لا يدخله خير، وهذا معنى الطابع. مثل الكتاب، إذا شخص كتب كتابا ثم طبع خلاص ما تستطيع أن تدخل فيه رسالة جديدة. فهكذا القلب إذا طبع عليه أو غلف فإنه لا يدخل إليه شيء من الخير. فالله تعالى يقول هؤلاء قلوبهم قد طبع عليها بسبب معاصيهم ونفاقهم وكذبهم، فهؤلاء لا يستفيدون مما يسمعون. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. هنا أحد الإخوة يقول أن هم إخواننا المواظبين على الدرس، وأن أخاه قد سجن ويدعو ويحب أن ندعو له بأن يفرج الله عنه، فنسأل الله تعالى أن يفرج عنه وأن يخرجه إلى أهله سريعا سليما. هل عمل الإنسان يتحكم في طريقه في طريقة موته؟ طريق الموت أصلا أمر لا بد منه وشيء قد قدره الله، لكن أحيانا يكون بسبب الإنسان نفسه، وأحيانا يكون موتا طبيعيا يعني لا يعني دخل للإنسان فيه. لا نستطيع أن نقول الإنسان هو يتسبب في موته أو لا يتسبب، أحيانا يتسبب وأحيانا لا يتسبب بحسب صورة الموت، وكلها مقدرة. هل يجوز استخدام خادمة غير مسلمة وسائق غير مسلم؟ من حيث الجواز يجوز الشخص يستخدم خادمة غير مسلمة وسائق غير مسلم، لكن الأفضل أن تستخدم سائقا مسلما وخادمة مسلمة، خاصة العالم الإسلامي كبير والناس محتاجون في كل بلدان العالم الإسلامي، فما الذي يحرجك أن تأتي بسائق غير مسلم، وخاصة يعني ربما يكون هذا من الدعاة إلى عقيدته ولا يعني يتورع عن المحرمات، هذا غير المسلم لا يتورع عن المحرمات. ثم هذه الجزيرة العلماء يعني يقولون أنه ينبغي أن ألا يسمح يعني للمسلم بالإقامة الدائمة فيها إلا لضرورة، يعني شيء أمر مضطر عليه، فأمور كثيرة ينبغي الإنسان أن يراعيها في استخدامه لغير المسلمين. وإن كان أحيانا في الحقيقة أنه بعض المسلمين ما يكون فيه أمانة في العمل صحيح، يعني أنا أذكر لنا أحد الإخوان في شركة الكهرباء يقول كان عندنا مشروع يعني الكهرباء هذه الأعمدة الكهرباء التي تتوزع يعني تغرس في الأماء في خطوط الكهرباء الحديد هذه والخشب، فيقول كان عندنا يعني عمال فلبينيين غير مسلمين، وكنا يعني ثلاثة عمال في اليوم يقيمون يعني خمسة أعمدة ستة أعمدة، فقال أحد الإخوة ليش ما تأتي بعمال مسلمين؟ قال أخذ يعني إيش يصر علي أحد إخوانه وأصدقائه من المشايخ حتى جاء بعمال، أخرج هؤلاء وجاء بعمال مسلمين، يقول بعدين جاء المسلمين قال حمل مثلهم يعني حط ثلاثة أشخاص على أساس، قال ثلاثة أشخاص في اليوم الواحد يقيمون عمودة وعمودين. فقال ايش رايك يا شيخ الان انا خسرتني، هؤلاء السابقين يعني يقيمون خمسة عمدة وستة عمدة ثلاثة اشخاص والان هذا ثلاثة يقيمون عمودة وعمودين. فاحيانا المسلمين فيهم ضعف امان احيانا، طبعا ليسوا كلهم، لكن سبحان الله تجد ان بغير المسلم احيانا يكون عنده انضباط في المواعيد انضباط في العمل، طبعا هذا ليس جزءا من الكفر والاهمال جزء من الدين لا، لكن التربية المسلمون عندهم يعني إلا من رحم الله في أنه شيء تساهل في إعطاء الحقوق، فأحيانا قد يكون بعض المسلمين يعني فيه شيء من التساهل أو عدم يعني القيام بالحق، فهذا يعني ربما يكون يعني عند بعض الأشخاص مبرر لكن ليس مبررا، ونحث إخواننا أن يحرصوا على أن لا يأتوا إلا بمسلمين. يقول لدي زكاة وفي أقربائي شخص عليه إيجار سكن ولم يقدر أن يدفعه ومعرض للسجن، فهل يحق لي أن أسدد عنه من الزكاة دينه كله؟ لا شك أن قريب الشخص يا إخوتنا قريب الشخص أحق من غيره بالزكاة إذا كان فقيرا، بل أجره فيه أعظم، فإنها تكون يعني صدقة وصلة، يعني يكون فيه أجره فيها أجران مضاعف، وليس شرطا أن توزع صدقتك أو زكاتك يعني بالتفاريق على الناس، حتى لو تعطي أخاك هذا وقريبك هذا زكاتك كلها إذا كان هو يحتاج الزكاة بكاملها تعطيه، فالقريب أولى بالزكاة من غيره ما عدا الأصول والفروع والزوجة، من يجب عليك نفقتهم أبوك أمك جدك جدتك ابنك بنتك زوجتك، هؤلاء يجب عليك أن تنفق عليهم، أما ما عداهم فلا يجوز أن تدفع الزكاة إليهم، وإن شاء الله أنك مأجور، فتعهد أصدقاء يعني أقربائك بالزكاة فهم أولى من غيرهم. يقول أخ أنا أعمل في إدارة مدرسة ويصلني مفقودات منها فلوس وأضعها في صندوق، وإذا جاء طالب محتاج إلى مال أعطيه منها وهكذا، فهل هذا عمل صحيح؟ إذا جاءك أحد بمال وقال أنه وجده وجب عليك يعني فيه يعني خطوة أولى، وهي أن تعلن أن هناك مالا فقد، وتنتظر بحسب المال، إن كان مالا كثيرا تنتظر مدة زمنية كافية، فإذا لم يأتي أحد جاز لك أن تعطيه يعني للمحتاجين، فهذا إن شاء الله لأنك مأجور في هذا. هل يشرع رفع اليدين بالدعاء بعد فراغ المؤذن من الأذان بالدعاء المعروف اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة، أم يكتفى بقوله بدون رفع؟ لا لم يرد هذا رفع، إنما فقط يعني تقول هذا يعني تردد الدعاء بدون رفع يديك، لو رفع إنسان يديه ما نحرج عليه، لكنه لم يرد في السنة. وإن كانت وردت أحاديث في رفع اليدين في الدعاء كثيرة، لكن يعني الذي فيه يعني حديث ضعيفة هو مسح الوجه باليدين. لو مسح إنسان وجهه باليدين ما نحرج عليه، لأنه قد قال به علماء وقد استندوا فيه لهذا الحديث التي هي ضعيفة، لكن ولو فعله ما نحرج عليه. أمور التي فيها خلاف ما ينبغي أن يكون فيها تشديد في الإنكار، إنما فيها حوار أو يعني مناقشة. فالشخص رفع يديه بعد الدعاء ودعا ما في حرج إن شاء الله، لكن الآن لم يرد في السنة أن الشخص يرفع يديه. أفضل كتاب يتكلم عن أسباب النزول، في أسباب نزول كثيرة، لكن الذي اشتهر بين الناس أسباب النزول للواحد، لكنه الحقيقة يعني فيه صحيح وفيه ضعيف. لكن هناك كتاب للشيخ مقبل رحمه الله، مقبل الوادعي، اسمه صحيح الأسباب، يعني الصحيح من أسباب النزول، فحرصا لا يأتي فيه إلا بالصحيح. الشيخ مقبل رحمه الله هذا يعينك على يعني لا تقرأ إلا ما صح في هذا الباب. أرغب شراء سيارة ولم يكن أمامي إلا خياران، إما الشراء بالتقسيط وإما طبعا الشراء بنظام التأجير. على كل يعني الشخص يحرص أن يشتري بالتقسيط لأنه هو الذي اتفق العلماء على جوازه، ونظام التأجير هناك صور مختلفة بين الشركات، فيعني الإنسان لا يدري، كل صورة لها حكمها، والعلماء قالوا أن صورة يعني البيع أو التأجير المنتهي بالتمليك في الحقيقة أنه بيع أصلا، ليس تأجيرا، وأو هناك عقدان في عقد ولم يعني يعرف أيهما الذي سيعمل به، هل هو البيع أم هو التأجير إلى آخره. بعض المشايخ أجاز يعني البيع الذي هو يعني التأجير المنتهي بالتمليك، وبعضهم يعني رأى أنها يعني أن العقد غير واضح، يعني فيه غموض، وأحيانا قد يكون فيه غرر بالشخص. فعلى كل إن الشخص إذا كان مضطرا محتاجا إلى هذا ولم يستطع يجد البديل فيأخذ بفتوى من أجاز له، لأن هذه من الصور الحادثة الجديدة، وكل يعني شخص من أهل العلم يجتهد في يعني معرفة حكم الحادثة بناء على الأدلة التي ليس فيها نص، إنما فقط هو استنباط. هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ نعم صحة التوبة. إذا شخص تاب مثلا من الخمر وبقي يدخن، هل يصح توبته من الخمر؟ نعم، بل ما لك ارتباط، يعني المعاصي ليس منها ارتباط من حيث التوبة ولا من حيث قبول التوبة ولا من حيث ردها. فيجوز الشخص يعني ليس يجوز يعني احنا ندعو الناس أن يتقوا الله وأن يتوبوا من كل الذنوب، لكن لو تاب إنسان من ذنب وبقي على ذنب آخر فتوبته من الذنب الآخر مقبولة إن شاء الله، ويحرص على أن يتوب من الذنب الآخر. ماذا نفعل إذا أذن قبل أن يوتر الشخص؟ هل يعني يوتر؟ لا، إذا أذن خلاص، إذا أذن انتهى الفجر، يعني انتهى الليل ودخل الفجر، فيعني إما أن تصلي ركعتين بدل الوتر لأن يعني انتهى زمن الوتر، أو في اليوم الثاني بعد يعني شروق الشمس في الضحى تقضيه يعني شفعا، لا تقضيه وترا، لأن الوتر لا يقضى وترا، يقضى شفعا كما جاء في السنة. هل النعاس ينقض الوضوء؟ والله بحسب حال الشخص، إن كان الشخص نعس وهو محتقن يعني لديه مدافعة للهواء في بطنه ولا كذا، هذا طبعا لا يدري هل خرج منه شيء ولا ما خرج منه، لكن إذا كان ما يشعر بشيء ونعس ما عليه شيء إن شاء الله. يعني النعاس البسيط يعني الذي لا يستغرق نوما من الإنسان وهو جالس على يعني على على يعني في الأرض ممكن يعني نفسه من الأرض، فإن شاء الله أن النعاس وحتى النوم يعني الذي يعني لا يفقده يعني توازنه نرجو الله أنه لا ينقض الوضوء. وقد كان الصحابة ينامون حتى يسمع يعني لهم يعني أصوات النوم. هل الصلاة في الطائرة صحيحة؟ نعم الصلاة في الطائرة صحيحة. ماذا يصنع؟ هذه صلاة اضطرارية. والطائرة حقيقة أنها أهون من السيارة، لأن الطائرة اتجاهها تقريبا يكون واحد يعني في فترة طويلة، فتستطيع أن تتجه إلى الكعبة. إذا كنت قادر تتجه إلى الكعبة تتجه، هناك أماكن مخصصة في داخل الطائرة، محلات قليلة الآن صغيرة يمكن تصلي فيها. وحتى الطائرة لو يعني تغيرت اتجاهها أنت ما تغير اتجاهها، تبقى حتى تكمل صلاتك، فإن شاء الله أن الصلاة فيها جائزة. ماذا تسكذا معاشرة الزوج الذي يشرب الخمر؟ على كل الخمر كبيرة من الكبائر، فتحرص الزوجة على أن يعني تنصحه وتذكره بالله عز وجل، ويعني تعينه على نفسه. لكن هل تطلب الطلاق؟ تنظر إذا كان بقاءها مع هذا الزوج يعني يعينها ويعينه على طاعة الله، ويعني لن يرتكب في حقها منكرا. قد أحيانا بعض الشخص إذا سكر ربما يعني قد يفعل منكرات أشد، فيعني تجلس معه، وإذا رأت أنه تخشى أن يقع منكر أشد من هذا فلا تذهب إلى أهلها، ونسأل الله أن يعينها. يقول شخص طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة، ماذا يعني تعني؟ أحكام الطلاق كثرت ويعني تنوعت. لهذا المفتي حفظه الله يقول يعني يوجه لأن أي شخص وقع في طلاق أن يتجه للمحكمة لتسجيل الحادثة، لأن الفتاوى في الطلاق قد تختلف بين الناس، وهناك فتوى موحدة رسمية في المحكمة، وهي أنهم يعني أخذوا بفتوى الشيخ بن باز رحمه الله التي أخذها من الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو أنه يرى أن الطلاق الثلاث واحدة خاصة في العصر الحاضر، ويعني لئلا يقع اضطراب في الفتاوى بين المفتين المفتي يرى، وكذلك يعني هذا هو الراجح، أننا يعني أحكام الطلاق توحد الجهة التي تبت فيها، فيتجه الشخص إلى القضاء فيذكر مشكلته والحالة، وهناك إن شاء الله يتم فتواه بالفتوى الرسمية. يوجد ركن مطلوب في التوبة لم يتركه الكثيرون، فما هو؟ والله هذا امتحان، والله ما أدري، أنا ما أعرف الشخص الأشخاص اللي يتوبون يعني ليش إيش عندهم، ما يعني ما أستطيع أجزم يعني الشخص اللي يتوب ما أخبرني يعني إيش بيجي عنده، ما فيبدو السؤال يعني إما أنا ما عرفت أقرأه، أو الأخ يعني جزاه الله خير أراد أن يعني يعرفه هو. يقول ما هي الوسائل التي تعين المرأة على الطاعات في شهر رمضان؟ شهر رمضان شهر يعني صيام، وشهر قراءة القرآن، وشهر ذكر لله عز وجل، فهذا الشهر كريم، فتسعى تحرص على أن تصوم أولا يعني بالطريقة الصحيحة، وتجتنب المحرمات والمفطرات من الأشياء التي محرمة، وتكثر من قراءة القرآن، وهذا عام للمرأة والرجل ليس خاصا بالنساء، ليس لك أحكام خاصة بالنساء. وفي صيام عاشوراء منهم من يقول يجوز ومنهم من يقول لا يجوز. لا يعني يوم عاشوراء في حديث صحيحة أنه الشخص يعني أنه صلى يعني صامه، وإن كانت الأحاديث اضطربت في الحقيقة في شهر عاشوراء في يوم عاشوراء، وهي كلها في الصحيح. بعضها تقول أن كان قريش تصومه يعني كان إذا موجود في مكة، وبعضها تقول عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد اليهود يعني يصومون هذا اليوم، فسألهم يعني لما يصومونه، قالوا لأنه هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال نحن حق بموسى منهم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه قبل أن يفرض شهر رمضان، وبعد أن فرض شهر رمضان ترك. ومنهم من قال أنه في آخر حياته رآهم يصومون هذا اليوم فسألهم لما تصومون، فقالوا لكذا، ثم قال يعني لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني حتى يغير يعني اليوم الذي تصومه اليهود. حقيقة أن الحديث مضطرب، ولكن يعني الشخص إذا أراد أن يصوم فإن شاء الله الصيام فيه خير وبركة. هل هناك ذنوب لا تقبل التوبة منها كالقتل؟ القتل يعني قتل المؤمن عمدا. بعض الصحابة كابن عباس يرى أنه لا توبة له، لأن الله تعالى ذكر أن جزاءه جهنم، لكن العلماء قالوا أن الله تعالى ما بت في دخوله النار، قال جزاؤه جهنم، هذا جزاؤه. هل سيجازيه الله أم لا؟ يعني اللفظ لا يدل على وقوع العذاب في الآخرة، إنما قال هذا هو عذابه، هل سيوقعه به إذا تاب إلى الله في الدنيا وحسنت توبته أو إذا اقتص منه. أما جمهور العلماء بل غالبية العلماء يرون أنه ليس هناك ذنب لا توبة منه، ما من ذنب يقع فيه الإنسان إلا وفيه إلا ومنه توبة. إذا يعني صحت توبة الإنسان وندموا على هذا العمل فإن الله تعالى يقبل التوبة مهما كان الذنب. يقول أنا حججت قبل كذا وحيث هذا الحجة لوالدي، فالأخير لمن؟ إلى والدي، أم أنا أم الاثنين؟ ما فهمت يعني. كان يقول حج إما حج يعني نوى بها لنفسه ولأبيه، لا، الحج والعمرة إذا الشخص عمل عملا لابد أن يفرد الشخص الذي يجعله له، إن كان أراد يعني أراد لأبيه يجعلها لأبيه، أمه لأمه، لا يشرك بينهما. فإذا حج حجة له ولأبيه فالحج له. وأتيت صلاة المغرب وأنا لم أصلي العصر، فدخلت مع الإمام بنية صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب مع الإمام ذهبت إلى الخلف وصليت المغرب مع جماعة ثانية. ترتيب الصلاة التي يعني شخص الفائتة، إذا فات على الإنسان صلاة هل يرتبها؟ خلاف بين العلماء، منهم من يرى وجوب الترتيب ومنهم من لا يرى وجوب الترتيب ومنهم من يفصل. قال إذا كان هناك ساعة في الوقت مثلا العصر وجاء في المغرب، فاتت وقت العصر فات بدخول المغرب، خلاص ما يرتب هنا، ما يرتب، لأن العصر قد فات وقته، فيصلي المغرب ثم يصلي العشاء العصر إذا كان وحده. طيب إذا كان مع الإمام، إذا كان وحده لا بأس ما دام في متسع، ما دام المغرب يعني وقته واسع، فيصلي العصر ثم يصلي المغرب. ما فعله الأخ إن شاء الله أنه جائز، لكن الأفضل ألا يصلي صلاة يعني يخالف فيها الإمام، لأن العصر صلاة رباعية والمغرب ثلاثية، فلو دخلت مع الناس صليت أربع ركعات قد تشوش على الناس، لا يدرون أنك أنت فاتت عليك صلاة، فالأفضل ألا تشوش على الناس بصلاة تخالف صلاتهم.